السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خلاص أول حاجة بريولوجي، هنخش تاني حاجة على مين؟ على كيوبرتي. كيوبرتي بإذن الله. بس يا باشا شكرا. طيب أول صفحة في اليونيفرسيتي، أنا بقى كل حاجة بنشوف اللي لينا اللي لينا واللي علينا في كل حاجة، لينا واللي علينا في كل حاجة. Thank you. تمنها ولا ايه؟ بيقول لك ايه بقى يا سيدي باذن الله؟ بيوبرتي. بالليل واحدة بالليل مخلص واحدة باذن الله. بيوبرتي بيوبرتي ده مكتوب عندنا ثلاث صفحات. فأنا عايز أعرف برضو الثلاث صفحات دول إيه اللي هيتذاكر منهم نظري. الصفحة الأولانية مجرد بس قراءة. قراءة مش محتاج أكتر من كده. قراءة. فيها حته بس شفوي وفيها حته للاكس كيوب. ايه الحته اللي في الشفوي في البيوبرتي في اول صفحه؟ اللي بيقول لك ايه اللي بيحدد سن البيوبرتي؟ يعني اشمعنى واحده يجي لها بيوبرتي عند 12 عند 13 عند 11؟ ايه الديفرنت فاكتورز؟ فالفاكتورز اللي مكتوب عليها كونستيتيوشنال كومنر جيناتيك ونمره 2 سايكولوجيكال ونمره 3 مش عارف نيوتريشن ونمره 4 ميلاتوني. ده شفوي شفوي. والجزء اللي تحت بتاع الديفلوبمنت اللي اول حاجه بالديفلوبمنت بيحصل سوماتيك تشينج، بعدين سكندري سكشوال كاركترز، بعدين اخر حاجه بتنزل على الست هي المنسز. الترتيب ده مهم عشان امس كيو ده. انتوا اتهريتوا في الامس ده. كان في بتاع ثلاث اسئله كلها بتدور حوالين نفس الموضوع يا ساره. ايه اول علامه وايه اخر علامه؟ اول علامه كانت ديفلوبمنت اوف كراس تيلور كين، واخر علامه كانت ديفلوبمنت اوف منسز مينور كين. فمجرد بس لمين؟ للترتيب مش اكتر من كده. طيب ايه الصفحه؟ هتلاقي فوق في الصفحه مكتوبه تجميع كده مربع غريب قوي نظري. نعم مربع دكتور لو قلبنا الصفحه ده جه نظري. المشاكل اللي ممكن تحصل في الشايلد هود او في الادلسنس او في اليونج جيرلز. انتوا ما كنتوش كتاب الامتحانات ولا ايه؟ لسه الامتحان ما نزلوش؟ ده نزل نظري عندي سؤال كبير سنة 2006 من ثلاث سنين. يا نهار ابيض. المربع ده هنفرده المشاكل. ده هي دي مهمتي انا جاي علشان كده اساسا. ده هي دي الاسئلة اللي تيجي دلوقتي في سيستم عين الشمس الغريب اللي اتحط جديد ابو 30 نمرة. الراجل ده اللي يمشي كمان مع الدبلومة والماجستير يا دكتورة صفاء. طيب. ايه الصح؟ اخر صح. موضوع ده هو ده الموضوع الاساسي بتاعي. اسمه ايه بعون الله؟ اسمه عندي بريكوشس بيوبرتي. ان يحصل عندي بيوبرتي قبل الاوان. يلا نخلص الكلام ده في ال 35 دقيقه اللي باقيه دي علشان نقوم نصلي. يلا نخلص. الموضوع الاساسي والموضوع الحفظ واللي هيتكتب عليه ده هو بيكون لعلمك بقى. بص يا عبد القادر انا عارف انا دي على طول. لغايه دلوقتي تذاكروا من اول المراجعه لغايه هم ثلاث صفحات. يوتراين انوماليز، فاجينال انوماليز، وصحه البريكوشس بيوبرتي. بس مش هتاني. الباقي كله ايه؟ بتمرر عينك عليه مش اكتر من انما اللي بقول الدح يبقى دح. ماشي؟ هم دول افضل اجمع لك كده ايه الصفحات اللي علينا حفظ في كل موضوع. ماشي؟ اوكي. طيب يلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. بيوبرتي. انا عايز اعرف بقى ايه الفاكتورز. تعالى على اول حته في الصفحه الاولانيه الشفوي اللي بيقول لك الفاكتورز اللي بتحدد وقت البيوبرتي. قال بيقول لك يا سيدي ان فتره البيوبرتي او الترانزيشن اللي بيحصل فيها بيوبرتال تشينج دي بتاخد حوالي 3 ل 5 سنين. يعني هي بتبتدي تحصل كده من سن حوالي 8 9 لغايه سن حوالي 12 13. وانت تستغرب وبنتك بيحصل لها هذا الترانزيشن من سن 8 او 9 لغايه 12. تستغرب ليه بنتك قبل كده كانت بنت هايفه كده وعبيطه، وفجاه سبحان الله لقيت بقت انسه انسه زي الفل ويجي لها عرسان يعني. اقول لك انا بقى يا سيدي، دايما عندي حاجه غريبه قوي اسمها سي ان اس انهبيتوري فاكتورز. طالعين منين؟ محدش عارف. اسمهم ايه؟ محدش عارف. ايه حكايتهم؟ محدش عارف. unknown function from unknown area of unknown names. شوف حاجه اسمها ايه؟ سي ان اس انهبيتوري فاكتورز. عامله ايه؟ عامله انهبيشن لهذا السيستم الرهيب اللي انت عارفه اللي اسمه ايه؟ hypothalamic pituitary ovarian axis. مش كده بس، ده ربنا دايما بيعمل على فكره بلان بي. انت دايما بتتعلم الكلام، دايما في خطه بديلة. لو الخطه دي فكست معانا ايه هي؟ ان لو الهايبوثالامس اشتغل وشغل البيتيوتري وشغلت الاوفري والاوفري ابتدى يطلع عندي سنه استروجين، فهذا السن هذا الهايبوثالامس بيتيوتري اوفرين اكسس از فيري فيري سنسيتيف للنيجاتيف انهبيشن بتاع اي كميه بسيطه من استروجين عندي بتطلع. يبقى يعني ربنا عمل اثنين ميكانيزم، الميكانيزم الاساسي حاجه اسمها سي ان اس انهبيتري فاكتورز تمنع الاتش بي او اكسس ان هي تشتغل، ولو اشتغل وطلع استروجين اي كميه استروجين بسيطه هتعمل نيجاتيف انهبيشن عندي عنيف على هذا السيستم بحيث ان هو ايه ما يشتغلش. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ فجاه عند سن معين هذه السي ان اس انهبيتري فاكتورز بتروح. ايه يا دكتور السن المعين ده؟ انا مال انا؟ ما تسال مامتها، لانه مين اللي بيبقى متحدد ايه؟ جيناتك. يبقى اول فاكتور عندي بيقول لك امتى بيحصل البيوبرتي عند بنتك هو ايه؟ جيناتك او كونستيتيوشنال. دي حاجه ماشيه في العيله، ده حتى المثل يقول لك اقلب البنت على فمها تطلع البنت والبنت لامها والحركات دي. فانا بقول لك لو انت هتتجوزي وعايزه تعرفي بنتك هتخش في الفتره العصيبه دي امتى، افتكر انت جالك البيوبرتي امتى وتوقع ان يحصل كده لبنتك. طب بتعديتي بقى المرحله دي انت همك على حاجه اكتر والايام بتجري والسنين بتجري، امتى هتخش في منوبوز؟ اسالي مامتك، اسالي مامتك امتى دخلت في المنوبوز، هتلاقي انت برضو نفس السن تخش في المنوبوز. اول حاجه جيناتك كونستيتيوشن. خد بالك يا واد، خد بالك دايما في اسئله الاكس كيو اللي بيقول لك ده موست ايه؟ كومن. انا الكل ماشي كده، بس يا افرض جت امس كيو الموست كومن فاكتور ويتش ديترماين ذا ايج اوف ترانزيشن تو بيوبرتال شيب، هيبقى هو مين؟ جيناتك او كونستيتيوشن. والعلمك علمك حاجه، كلمه كونستيتيوشنال ده هي لو شفتها في اي حته حطها. هما كلمتين دايما لو ظهروا في الامس كيو يبقى هما الاجابه الصح وما تقراش الباقي، كونستيتيوشنال او ايديوباتيك في اي حاجه. الموست كومن كوز اوف بري تيرم ليبر، موست كومن كوز اوف اي جي ار، موست ايديوباسك ايديوباسك ايديوباسك، كونستيتيوشن كونستيتيوشن، خليها دايما كده. طيب تاني فاكتور عندي اللي بيحدد مين؟ سايكولوجيكال. وقلنا الكلام ده كتير قوي، وقلت لكم ان طبعا الكل ملاحظ ان البنات، دكتوره صفاء، بنات دلوقتي بقى بيجي لها بيوبرتي زي زمان ولا البيوبرتي عماله تبطر؟ عماله بتبطر. وقلنا الكلام ده قبل كده بسبب ايه؟ بسبب ان البنات بتتعرض لحاجات كتير قوي على السي ان اس اقوى بكتير من هي تستوعبها في هذا السن، من تلفزيون، من دش لانترنت لفيديو كليبس لي. فكل الفاكتورز دي بتبتدي تصحصح عندي النايمين قبل ايه؟ قبل اوانهم. وده السبب نمره واحد اللي مخلي البيوبرتي دلوقتي بقت في سن ايه؟ في سن بدري. طب وايه السبب نمره اثنين يا دكتور اللي مخلي البيوبرتي اليومين دول بتشوفهم في سن بدري؟ نيوتريشن. ليه؟ لان دلوقتي حضرتك بقى الناس مايلين اكتر للرفع ولا اغنيين اكتر للتخن؟ ايه مشكله امريكا نمبر 1 بنسبه 40% في البوبيوليشن بتاعتها؟ اوبيستي. ليه؟ عشان انتشار الجانك فود. جانك فود مش هقول لك ان احنا بناكل كويس، احنا بناكل وحش، وهذا الجانك فود مليان دهون دهون دهون. طب ايه علاقه الدهون ده بالهرمونات؟ يا راجل كوليسترول 27 كربون اتوم، عند حاجه اسمها كريتيكال بادي ويت وكريتيكال بادي فات. تحت 48 كيلو ما يجيلكيش دوره، تحت عندي 24% من نسبه الدهون عندك في الجسم ما يجيلكيش دوره. انت لازم يبقى ليكي وزن كويس، لازم يبقى ليكي نسبه دهون كويسه عشان الليله تشتغل. الناس بقت ملظلظه اكتر دلوقتي، تتوقع الدوره تيجي او تيجي البيوبرتي بدري شويه. ورابع واخر فاكتور تقدر تنطقه للشكل وتقول الراجل ده حاجه كده اكتشفوه، الماده اللي اسمها ميلاتونين. اقول لك الميلاتونين دي اللي بتطلع من البينيال بادي بتطلع عندي ايه؟ بالليل اثناء النوم. اكيد متنبأ عليكم وقال لكم هم تخلفوا بقى اهم حاجه تهتموا ان عيالكم ايه؟ يناموا بالليل كويس عشان الميلاتونين ده يطلع كويس عشان دخلني في بيوبرتي دي كويس. طب ايه الحكايه؟ اما الناس دلوقتي ما بتنامش الميلاتونين بقى بيقل، بيوبرتي بقت بتيجي بدري. طب وهي ايه يا دكتور الناس ما بتنامش؟ سهرانه يا سيدي، سهران بيذاكروا؟ لا، سهرانين بيتفرجوا على التلفزيون يا سيدي. هتلاقي دلوقتي الناس كلها البنات بقت بتنام على كام؟ العادي في العائلات الناس بتنام على كام دلوقتي؟ 2 بالليل. 2 بالليل. طب انا ايامية، انا في حد هنا من ايامية؟ دكتور صفاء معلش هلجا لك، دكتور عبد العزيز فكرني، كنا بننام الساعة كام زمان؟ 9 بالليل، اخبار تيجي على القناة الأولى كان أبويا يقول خش يلا نام جوه. طب بتفرج لا خش يلا نام جوه. ليه يتفرج بعد الأخبار إيه؟ كان يوم الأربع بيجي اخترنا لك، ويوم الحد العالم يغني. بعد بيت تلتل. هذه المسخرة كانت موجودة على طول. سامع كده للذينة. عم فين تفتح الباب الباب وبتاع. انتوا جيلكم انتوا لحق اخترنا لك والعالم يغني. طب أول حاجة واحدة بس تثبت لي إنك حضرتوا الحاجات دول. كان في أغنية واحدة ما فيش غيرها دايما يجيبوها في اخترنا لك. حاجة اسمها دو دو تجن بتاعت واحدة اسمها رافائيلا كرا. انت عارفها دي؟ لا مش كرا. انا عربي. يبقى الفاكتور الاخير عندي هو السهر بالليل والايه والميلاتونين اللي موجود عندي. ماشي يا دكتور. اوكي يبقى دي اكتب لو سمعت جنبيها ايه الشكوى. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور؟ والله نورمال اللي بيحصل لانون ريزنز السي ان اس انهبيتري فاكتور ده بتروح، فيبتدي عندي الهايبوثالامس يشتغل، بيتيوتري يشتغل، اوفري. بس اقول لك سؤال خبيث عمر ما قلت قبل كده، تفتكر اول هرمون لو طلع هيبقى مين هو؟ قصدي ابحاث احنا بنعملها عشان نعرف ان البنت دي داخل ال ال اتش. برافو عليك. لا اول حاجه بتطلع في البيورتي ال اتش ان سبايكس لايك ذات ان سبايكس لايك ذات. ويا دكتور ال اتش، لان ال اتش شباب اللي بتبتدي الليله، لان ال ال اتش هو اللي بياخد الكوليسترول يحوله للبروجسترون يحوله للاندروجين في الخليه اللي اسمها فيكا سيل ويقف على كتف، وبعدين يجي الافس اتش يشتغل على الجرانيولوزا ياخد هذا الاندروجين يحوله لمين؟ عشان استغرب حاجه غريبه قوي. بدايه الحياه اما نحب نعرف ان واحده داخله في البيوبرتي ناقص لها ال ال اتش، في نهايه الحياه اما نحب نعرف واحده داخله في المينوبوز ناقص لها افس اتش. برافو. تمام. يبقى في بدايه الحياه عايزه بيوبرتي ال اتش، في نهايه الحياه دخلت في المينوبوز افس اتش باذن الله. طيب راحت السي ان اس انهبيتري فاكتور، ابتدى يشتغل الهايبوثالامس يشتغل البيتيوتري يشتغل الاوفري. اول ما يبتدي يشتغل عند الاوفري بيحصل حاجه غريبه قوي بيسموها ايه؟ بيسموها جوناداركي. ما هو جوناد بيسموها ايه؟ جوناداركي. دي البدايه عنده. طب الجوناد ده لما يشتغل جوناداركي ده يطلع ايه؟ يطلع عندي استروجين. طب اما يطلع استروجين ده يا دكتور مين اللي يكبر اول حاجه؟ يكبر عندي اول حاجه البريست. عشان كده معلش علم عليها. لا خلاص انت عديت المرحله دي ولا ده احنا لسه مخلصين ام سي كيو. فيرست عندي سكندري سكشوال كاركتر ديورنج بيبرتي از بريست ديفلوبمنت فيلر كي. تمام. وبعد كده تلاقي مين اتنشط؟ سبحان الله. لا اللي اتنشط السوبر رينال جلاند. طب لو اتنشط عندي السوبر رينال جلاند عارفين بيطلع ايه السوبر رينال جلاند؟ بيطلع عندي بقى مين؟ اندروجين. طب انا عايز اعرف حاجه، اندروجين ايه فايدتين الوحدتين في الست؟ ربنا ليه حد اندروجين في الست؟ هو الفايدتين. برافو عليك. يوم عند الاوفيوليشن بيزود الليبيدو، يبقى هو بيزود الليبيدو. طب اشمعنى انا قلت يوم الاوفيوليشن؟ لان هو بيطلع بشكل عالي قوي يوم الاوفيوليشن. عالي؟ يبقى مين اللي عنده سيرج اكبر؟ الاف اس اتش ولا ال اتش؟ ال اتش هو اللي عامل سيرج اكتر وقت الاوفيوليشن، لان ال اتش هو اللي بيشتغل على الثيكا سيل يطلع مين؟ اندروجين. ادي الفايده الاولانيه. طب الفايده الثانيه؟ اكزيلرو كيوبيك هير. عشان كده التنشيط بتاعه ده بيسموه ايه؟ بيسموه بيوبر كين. ماشي. يبقى تنشيط اول حاجه الاوفري جونادر كين، يطلع عند البريست فيلر كين، اشتغل عندي السوبر ارينال جلاند ادرينال جلاند ادرينال كين، يطلع عند البيوبيك هير والاكزيلري هير بيوبر كين، واخر حاجه خالص تحصل ان الست دي ينزل عليها الايه؟ ينزل عليها المنسز اللي بنسميها مينر كين. وقلنا قبل كده مليون مره It is very very logic ان ربنا سبحانه وتعالى ما يجيبش للبنت الدوره الا لما البنت الاول تبقى ايه؟ جاهزه. يعني ايه جاهزه؟ جاهزه عندي جسديا وجاهزه عندي جينيتال. يعني ايه يا دكتور جاهزه جسديا؟ يعني بيبتدي يحصل شويه سوماتيك تشينج، فجاه البنت عندي تطول وتفضل تطول ولا بيحصل closure of the ribs. ادي اول حاجة بتحصل عن والبرد بقى انت الموضوع ده ليك انت كأم بس انت مش معقول تبقى رخم وتسأل البنت في شوية حاجات محرجة قوي وتخلي الخدود تحمر في هذا السن. انت لاحظ من بعيد ازاي ان بنت بقت فيبرتي 8 ل 11 سم في سنة. يبقى 8 ل 11 سم وقفت على كده دي اول علامة سوماتيك عندي. تاني حاجة تبتدي تلاحظ عندي ان بتبتدي تكتسب الفيمينين ايه؟ الفيمينين كونتور تمام. وتالت حاجة اول حاجة الطبيعية ان يفضل صوتها زي ما هو هاي بيتشد فويس مسرسع وعالي ومؤذي ماشي ورخم كده لايه؟ للرجال. يبقى لازم تجهز الاول جسديا لازم يبقى عندها براست علشان تجتذب النوع الاخر لازم تنضج تماما وبعدين اخر حاجة يجي لها الدورات ساعتها امها تقول بنتي اكتمت موة ساعتها الام تبتدي تفتح البيبان لمين؟ للعرابس للعرسينوس اللي هم الجدعان بالجدعان انما قبل كده ايه؟ لا. طب وايه اللي يهمنا يا دكتور في الصفحه دي غير هذا الكلام الهايف مجرد هنا الترتيب وشويه حاجات بشوي هيهمني بقى اخر السنه اخر سنه زي احنا دخلنا على اخر السنه كلاسيفيكيشن تانر كلاسيفيكيشن هقول لها الدكتور ارسمها لا هو مش للدرجات هي يا اما هتجي لك مرسومه جاهزه في السلايدز يا اما واحد هيقولها لك في الشفوي بمنتهى الرخامه قول لي يا ابني التانر كلاسيفيكيشن سمعهم لي هم الخمسه يا نهار ابيض يا دكتور وانا فيا دماغي ان انا احفظ هذا الكلام ده انا فاكر في الاطفال ان هم كانوا معقدنا. طيب انا عايز اقول لك على حاجه انت لازم من هنا ورايح تبتدي تقسم نفسك هو انت بتاع المقبول ولا انت جيد ولا جيد جدا ولا امتياز ولا مرتب لو انت بتاع المقبول يبقى مالكش دعوه بالكلام ده لو انت عايز تجيب جيد على الاقل تعرف ان عامل الكلاسيفيكيشن ده راجل اسمه ايه؟ تانر لو انت عايز تجيب جيد جدا تعرف ان كل واحده منهم كام تقسيمه؟ خمسه وان هي متقسمه عندي الاي والاي ان هي متقسمه عندي حاجات للبراست والحاجات الثانيه معموله لمين؟ للبيوبيك هير. لو انت بقى عايز تجيب بجد جيد جدا محترم فيرسس امتياز تبتدي تحفظ عندي بس ما تحفظش برخامه لان دماغك هتستحمل ايه ولا ايه؟ تعال اخلص عندي من الحاجه الاسهل بيوبيك هير. لا والاسهل بكتير انك تعمل كده. تعمل كده يعني ايه؟ جيت عند خط واحد واخدت خط. ليه عملت الحركه دي؟ لانه فوقيه مفيش. لان فوقيه مفيش يبقى ستيج 1 دي مفيش ستيج 1 there is no pubic hair ستيج 1 there is no breast اللهم الا نفس البريست اللي انت هتشوفه في بيبي صغير مولود بتشوف شويه نقط كده محببه مكان النيبل بيسموها بريست بابيلي يبقى ستيج 1 دي انت بترسم ورايا ازاي الطريقه المثلى انك تحفظ بمنتهى البساطه دي موجوده عندكم في شويه الورق اللي بالعرض اللي كان بينزل كل رابط ده يبقى ستيج 1 مفيش بيوبيك هير نو دي الطريقه السهله للحفظ وبراست نو ما فيش من شويه حاجات بيسموها ايه براست بابيلي حاجات كده رفيعه خالص. طيب كمل بقى معايا البيوبيك هير لان بقول لك هي دي الاصل. ادي البيوبيك هير ستيج 2 يا سيدي بيبقى فيه شويه شعر وتروح كاتب جنبيه خفيف. ستيج 3 نفس الشعر موجود على الليبيا ميجور بس اكيد هتكتب عليه ايه؟ تقيل. ستيج 4 شوية الشعر دول طلعوا لفوق طلعوا على مين؟ على السمسس بيوبس. ستيج 5 نزلوا لتحت نزلوا لتحت على مين؟ على جناب الرجلين. يعني اصل يعني كل عارف الكلام ده يعني ده مش محتاج يعني كل عارف كل فاهم الكلام ده ماشي اصل كل مرة بيه يعني ماشي يبقى واحد نو واثنين سبارس لايت هير شعر خفيف وقليل ثلاثة becomes thicker, coarser, fuzzy. فاكر fuzzy دي؟ ماشي؟ fuzzy, sicky, sick, coarser. ستيج 4 طلع فوق شوية على السمسس بيوبس. طب ما انا عارف ان الفيميل هير بيبقى عامل مثلث المربع بتاعه موجود فين؟ المربع بتاعه موجود قصدي القاعدة بتاعته موجودة فين؟ فوق. تمام؟ وبعدين ستيج 5 ده ممكن تطلع او ما تطلعش. يعني يبقى فيه هير عنيف على الجناب بتاع الثايز الميديم سايز مفيش مشاكل. طب خش لها البريست بقى وهي الارخم. لو الارخم ولا حاجه تركز بس على ستيج 2 وستيج 4. اصل ستيج 2 بيطلع حاجه بيسموها بريست بط. ستيج 3 دي بتكبر شويه. ستيج 4 بيظهر حاجه بيسموها سكندري بط. ستيج 5 تكبر شويه. ماشي. يبقى انا احفظها بهذا الشكل. يبقى ستيج 1 قلنا دايما مفيش طيب امال في البراستا دكتور 2 3 4 5 دي ده كلام كتير قوي، انا الكلام ده بتخضم ما بحفظوش يا عم. اهو بمنتهى البساطه ستيج 2 ظهر برونش طاير خالص، بيسموه ايه؟ بيسموه عندي هذه الاليفيشن بيسموه براست بط. ماشي يا سيدي الفاضل. طب وستيج 3 further enlargement of this breast butt. طب ستيج 4 بيظهر another butt. يعني بيحصل another elevation على الفيرست elevation بيسموه secondary butt او بيسموه secondary elevation. ده دكتور انا عمري ما شفت حد بالمنظر ده، انا دي فتره مؤقته temporary، ده بيبقى تقريبا سن 11 ونص كده، بيبقى في عندي حاجه اسمها secondary butt further elevation موجود عندي على الاريلا. طب وستيج 5 اخر حاجه بقول لك بيكبر بيكبر وياخد الايه الادلت كونتور العادي يعني. طب والسكندري اليفيشن اللي انت بتتكلم تختفي طبعا، السكندري اليفيشن دي بتختفي ما بتبقاش موجوده الا بشكل مؤقت فقط مش اكتر من كده. يبقى انت تحفظ ازاي؟ هتحفظ 2 و 2 بط 3 بيض 4 سكندري بط 4 بيض بس خلاص. انت كده وفرت على نفسك انك علشان ليله الامتحان يا ترى شكوى بقى ولا بتاع، هيسال ولا مش هيسال، ولا النمر ولا مش النمر ولا بتاع. طب ليه؟ ما هي منتهى البساطه اهي. واحد براست بابيلي، اثنين احفظ معايا يا واد، اثنين براست بط، ثلاثه فيردر انلارجمنت، اربعه سكندري اليفيشن او سكندري بط، خمسه فيردر انلارجمنت لغايه ما اخد الادلت كونتور، وهذا السكندري بط ايه؟ يختفي عندي باذن الله. خلاص ماشي يا دكتور، فاهمين هذا الكلام وكلام. يبقى اول صفحه عندي بخ مفيش فيها اي مشاكل خالص. طب ايه اللي بالصفحه؟ على الصفحه الثانيه ايه اللي موجود عندي بالصفحه الثانيه دي؟ نظري 30 نمره، اكتب عليه كده المربع ده، اكتب عليه نظري 30 نمره. Discuss problems of childhood. Discuss childhood gynecology. ايه ده؟ اللي هو في من كده زي ما في discuss menopause and its therapy، في discuss childhood and its problem. ففي كتب كامله نازله اسمها childhood، ده تخصص على فكره اسمه childhood gynecology، يجيبوا فيه اسئله؟ يجيبوا فيه اسئله باذن الله. ماشي. اقلب الصفحه. ايه ده مش هتجمعه لنا يا دكتور؟ بعد ما نرجع من الصلاه. امال دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الحاجه اللي دايما بننساها البريكوشس بيوبرتي. يلا. تعال ندح مع بعض بريكوشس بيوبرتي ونخلص منها. يجي الواحد نظري ده يا دكتور بريكوشس بيوبرتي؟ يجي نظري او يجي على هيئه كساء. يعني ايه يجي على هيئه كساء؟ هقول لك انا لا اديني وشك بس شوف انا هقول لك ايه. بنت عندها 7 سنين ابتدى يظهر عليها بريست بايلاترالي وابتدى ينزل عليها شويه ديشارج. ولاد الذين مش هيقولوا ان ده نازل بلاد، انا فاهمك انا بس بيجيبوا الاسئله ازاي وبيحيروك ازاي. لك نازل عليه سيروسنجنس ديشارج، دم خفيف، اصل ده ما بيبقاش يوترس، بيبقى ليه يوترس لسه ايه صغير شويه. سيروسنجنس يعني دم مدمم شويه، تمام. وبعدين بيقول لك الاهل طنشوا، اهل طنشوا هذا الموضوع. بنت عندها 6 سنين ونص 7. 6 مانث ليتر البيرنتس ابتدوا عندي ديسكفر ان هذه البنوته بتشتكي عندي من ريكارنت لور ابدومينال بين. Then pelvic ultrasound was decided which showed عندي حضرتك an ovarian swelling in the right ovary 6 سنتي by 7.5 سنتيمتر. Full stop discuss. بس انتوا عملتوا كده ليه؟ ما ده بريكوشس بيوبرتي ناتج عن اوفيريان تيومر بيطلع عندي استروجين في هذا السن، فدخلني في هيترو سكشوال ايزو سكشوال بيوبرتي، دخلت ايزو سكشوال بيوبرتي. بقى هي القصه كده، ما هي دي المشكله اللي ابتدت تواجهني من السنه اللي فاتت، ان المجهود طول السنه كله ملوش معنى، الاسئله ما بتجيش نظري، اسئله بتيجي كيسز بتيجي بشكل ملوي. يعني ازاي تحور صفحه البريكوشس بيوردين يجي منها كيس؟ هي الكيس اللي جت ولا تيجي هي دي، هي دي اللي انا قلتها لك. ماشي؟ يلا على بركه الله. طب تعالى نقول الكيس تاني بس ما افكرك بالاساس النظري بتاعها الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه بريكوشس بيوردي؟ ديفينيشن بتاعه ان حاجه من اثنين، يا اما البنت يجي لها عندي المنسز قبل سن 10 سنين، يا اما يظهر عليها البريست عندي قبل سن كام؟ 8 سنين. الكلام ده كلام غلط، انه كلام عام خالص. انما الكلام الصح ان البنت يبتدي يظهر عليها الكاركترز بتاع السكندري سكشوال كاركترز عندي 2 ستاندرد ديفيشن اقل من المعتاد عليه بالنسبه لهذا المجتمع. انت شفت الدنيا ماشيه ازاي، ان كل مجتمع له ايه، له سن بيوبرتي. فانت بتتكلم بحاجه اسمها ستاندرد ديفيشن كريفات بقى. يبقى هو الديفينيشن الاصح لو حد عقر معاك في اخر السنه وهو مكفر عندنا في النساء بالايه، بالستاندرد ديفيشن. يا دكتور ان يبقى عندي ماينس 2 ستاندرد ديفيشن عن النورمال ديفلوبمنت ان ذيس كونتري. ماشي، والله لو النورمال ديفلوبمنت ذيس كونتري مصر، ده مصر المنسز اقل من 10 سنين او البريست عندي اقل من ايه، من 8 سنين. طيب ساعتها بيقسموا البريكوشس بيوبرتي دي لايه؟ حاجتين، يا اما عندي انكمبليت يا اما عندي كومبليت. انكمبليت مينز ان حاجه واحده بس عندي هي اللي كبرت. يعني ايه حاجه واحده بس اللي كبرت؟ بريست واحد بس اللي كبر، قصدي البريست بس اللي كبر. ممكن يكون بريست واحد، يعني ممكن يكون رايت او ليفت، يعني مش لازم الاثنين. اكزيلري هير هول طلع، بيوبك هير هول طلع، دي بيسموها ايزوليتد ديفكت. يعني ايه ايزوليتد ديفكت؟ يعني لا يمكن يكون اللي حصل ده بسبب هرمونات، صح؟ عارف ليه؟ اللي لو عندي دي هرمونات قطع هتعمل حاجه ايزوليت ولا تعمل سيستميك تشينجز؟ سيستميك تشينجز اكيد. امال بيعزو بقى سبب الانكمبليت او الايزوليتد ديفكت ده لايه؟ مجرد لوكال سنسيتيفيتي في اي منطقه من اللي انا قلتهم دول. بريست سنسيتيف قوي لكميه الاستروجين الصغيره اللي بتطلع. اكزيلري اريا بيوبيك اريا سنسيتيف قوي لكميه الاندروجين الصغيره اللي بتطلع. لوكال سنسيتيفيتي. بتعالجوا الموقف ده ازاي؟ ولا حاجه. ري ايه؟ ماما مفيش اي مشاكل خالص، بنتك هتكمل الديفلوبمنت بتاعها طبيعي والامور. طب لو حتى حبيت اطمن، تقيس ايه في الدم؟ تقيس هرمونات، تقيس الهرمونات، هتلاقي كل حاجه بقى واطيه، لا فيش حاجه خالص، لا الهايبوثالامس بيتيوتري مش شغال، لا في اللاتش ولا في ايه؟ افزات، اوفر مش شغال، لا في استروجين ولا في ايه؟ اندرش بس. يعني لو حبيت تطمن اعمل الكلام ده، اعمله وطمنها وقول لها بصي تعيش بنتك حياتها عاديه جدا. المشكله عندي فين؟ في النوع الثاني اللي اسمه كومبليت. كومبليت ده يعني ايه؟ يعني كل حاجه عندي طلعت. المشكله ان هو ممكن يمشي في سكتين، يا في سكه الرجاله يا في سكه مين؟ سكه الستات. الاشهر سكه الستات، ان بيسموه ساعتها ايه؟ ايزو سكشوال. انما لو مشي في سكه الرجاله يبقى اسمه ايه؟ هيتيرو سكشوال. اكيد الكل دلوقتي عارف هيتيرو سكشوال ده معناه مين الهرمون اللي طلع؟ اندروجين. ايزو سكشوال ده معناه مين الهرمون اللي طلع؟ استروجين. وبقيه الدرس كله عباره عن ايه؟ عباره عن حفظ الاسباب. لازم الخريطه دي تتحول تبقى في دماغك، بحيث الراجل هو بيسالك في الشهوي انت عارف هو بيتكلم في ايه، بحيث هيسالك في حتت هنا الخريطه دي مرسومه، عشان كده لازم تبقى حافظها as simple as such. طب ايزو سكشوال ده يا دكتور بيتقسم لايه؟ بيتقسم لحاجتين. بيقول لك عندي ان الست اللي طلعت استروجين ده هيك ممكن يبقى طالع عندي الدنيا عندي متنشطه من فوق. بيسموه ايه لو الدنيا متنشطه من فوق؟ سنترال او ترو. يعني ايه يا دكتور متنشطه من فوق؟ يعني الهايبوثالمس هو اللي اشتغل، فراح مشغل عندي البيتيوتري، فراح مشغل عندي في الاخر خالص مشغل عندي الاوفرس. فالاوفر ابتدت تقوم بالفانكشن بتاعها عادي جدا. ايه الفانكشن بتاع الاوفر يا رجاله؟ حاجتين، اوفيوليشن وايه كمان؟ وهرمونز. صحيح تعمل اوفيوليشن تعمل هرمون. طب عايز اعرف حاجه يا دكتور، مين اللي هينشط المخ سنترالي بهذا المنظر؟ في 90% من الاحوال ايديوباثيك. الله، مش احنا قلنا كده؟ لو جالك في اي سؤال ام سي كيو ايديوباثيك او كونستيتيوشن تبقى هي دي الاجابه الصح. 90% من الاسباب الله اعلم. حصل ليه كده؟ الله اعلم. طب و10% من الاسباب؟ لا اعلم. اعلم ايه بقى؟ ان حصل عندي برين اريتيتنج ليجن. يعني ايه يا دكتور برين اريتيتنج؟ ايه؟ مننجايتس، انكيفالايتس، او للاسف ممكن يكون برين ايه؟ برين تيومر. يبقى ده اول حاجه راديولوجي محتاجها دلوقتي حالا، محتاج ان اعمل سي تي مين؟ محتاج اعمل سي تي برين. ماشي، طيب انت قلت هنا سنترال او ترو، عكسها اكيد. عكس السنترال مين؟ بريفرال. وعكس الترو ايه؟ فولس. ايه اللي حصل هنا في البريفرال عندي او الفولس؟ ان حصل فعلا زياده في الاستروجين، لكن زياده الاستروجين دي مش ناتجه عن تنشيط من المخ، ناتجه عن تنشيط بريفرلي تحت على مستوى المبيض. ازاي يا دكتور تحت على مستوى المبيض؟ اللي انا لسه قايلها، ان المبيض فيه ايه؟ تيومر، اوفيريان تيومر. ده دكتور ممكن يجي اوفيريان تيومر يسكريت عندي استروجين، بس جدع جدع موت اللي يقول لي عندي هيبقى غالبا فيكا سيل تيومر ولا جرانيولوزا سيل تيومر. جرانيولوزا سيل تيومر ده اللي بيطلع استروجين. او ممكن يكون عندي ان البنوته دي عماله تاخد استروجين من امها من امها من امها، امها تاخد قرص وهي تاخد قرص. قرص ايه ده اللي انا بتكلم عليه؟ سي و سي رسم الحمل. امها تاخد الملبسه البامبه بتاعت بالليل، هي تاخد ملبسه رو. يبقى تاني سبب بيسموه ايه؟ ياتروجينيك. طب السبب الثالث عندي بيسموه ايه؟ هايبوثايرويدز. ليه يا دكتور هايبوثايرويدز؟ ما عندي التي 3 والتي 4 والتي اس اتش لو زادوا بينشطوا بشكل مباشر الاوفري وتطلع ايه؟ تطلع عندي الاستروجين. سواء السبب الاساسي او سبب واحد. لكن ما تنساش ممكن يبقى ياتروجينيك. اسال امها اذا كانت بتلاقي عدد راس مال الحمل زي ما هو ولا قليل. ممكن يبقى عندها هايبوثايرويدز. البنت دي لازم يتسحب لها ايه من الدم؟ تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. سبب رابع نادر لكن بيحبوه موت، المرض اللي اسمه ماكوين البرايت سندروم. اقول لك ليه بيحبوه موت؟ انت هتشوف يعرف ليه بيحبوه موت، بس انا قلتها مره واحده بس مش فاكر في انهي راوند. ليه؟ برافو عليك. اصغر بنت في العالم جالها بريكوشس بيوبرتي كان اسمها لينا ميدينا اوف بيرو، بيرو امريكا الجنوبيه، اسمها لينا ميدينا. ولينا ميدينا دي عندي اخبار ايه؟ اقول لك حملت على 4 سنين ونص وخلفت البيبي بتاعها والدها القيصريه 5 سنين و3 اشهر. عقبالكم يا بنات كده، تمام؟ ماشي، شوف من 18 سنه هيك، ماشي؟ يبقى 4 سنين اصغر بنت في العالم. اكتشفوا ان البنت دي حملت ليه؟ ماكون البرايت. ايه ماكون البرايت ده؟ انت مالكش دعوه. مالكش دعوه يا خالد يا عبده يا خالد يا نحاس غير حاجه واحده بس، ان هو عباره عن ترايات. ترايات ده يا دكتور اعمل عليه علامه الام سي كيو ارجوك. اه ما هي معموله ايه؟ ما هي معموله ايه؟ ترايات من ايه يا دكتور؟ نمره واحد بيعمل عندي بريكوشس بيوبرتي، المبيض بيتنشط بيعمل بريكوشس بيوبرتي. نمره اثنين بيحصل عندي تنشيط في الاوستيوكلاست في العظم، يبقى حصل نشاط في الاوستيوكلاست، العظم بينخور وبينحط بداله بدل الفجوات اللي بتتكون فايبرستيشن. حد عارف المرض ده اسمه ايه؟ بولي اوستوتيك فايبرس ديسبليزيا. بدل بيتنخر بيتحط فايبرستيشن. الحاجه الثالثه والاخيره في الترايات البريفرال نيرفز اللي على الظهر عندي تتنشط. حتى يعرف مرض اسمه نيورو فايبروماتوزيس فون ريكلينهاوزن سندروم ويعمل ايه على الباك؟ ايه ايه باتشز؟ هايل كافيه اوليه باتشز. طب يا دكتور يبقى المرض ده ناتج عن نشاط؟ اه هو نشاط زايد في خلايا الجسم، نشاط زايد في المبيض يعمل بريكوشس بيوب، نشاط زايد في العظم يعمل عندي بولي استاتيك فايبرس ديسبليزي، نشاط جامد في الاعصاب مالتي نيورو فايبروماتوزيس كافيه اوليه باتشز. بس انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور، يعني هو ما ينفعش يعني ان الاندروجين هو اللي يتنشط؟ اقول لك على حاجه، تعرف تحول الاستروجين دول الى اندروجين؟ اه دي بسيطه قوي. بدل ما ده اوفيريان تيومر بيطلع عندي استروجين يبقى اوفيريان تيومر بيطلع ايه؟ اندروجين، اللي هو بقى يبقى اسمه جرانيولوزا ولا فيكا؟ فيكا. هل بس اوفيريان تيومر هو اللي بيطلع الاندروجين ولا ممكن ادرينال تيومر كمان هو بيطلع؟ ادرينال تيومر كمان هو بيطلع. ياتروجين البنت بتاخد القرص بتاع امها، طب المره دي البنت بتاخد القرص بتاع مين؟ بتاع باباها. اي حاجه اندروجينك موجوده في البيت ماشي. طب اخش على اللي بعديهم. لا اللي بعديهم دي سهله قوي يا جماعه. اي مصدر عندي للاندروجين؟ ايه يا دكتور مصادر الاندروجين اللي عندي؟ بص بقى عشان تبقى عارف من الاخر كده، علشان الدرس بتاع يوم الخميس هنركز قوي على الهايبر اندروجينيزم. هما مصدرين يا الاوفر يا الايه؟ يا السوبر رينال جلاند. اللي ينشط الاوفر في هذا السن هو ايه؟ تيومر، ده يطلع اندروجين. لكن اشهر حاجه تخلي الاوفر يطلع اندروجين في سنكم انتوا يا بنات ايه هي؟ بي سي او طبعا، بوليستيك اوفر، برافو عليك. لكن في بوليستيك اوفر عن 7 سنين؟ لا طبعا، تمام؟ يبقى ايه؟ تيومر. طب والسوبر ريجلان ايه اللي ينشطها؟ 5 حاجات. سكيما من السكيمات بتاعتكم مش هقولها تاني، يلا يا جماعه، يلا. ادرينال جلاند حصل عندي كوشن، حصل منين؟ إيه؟ من فوق من الهايبوثالاموس. بيسموه ايه؟ هايبوثالاميك كوشن. طب لو حصل من البيتيوتري بنسميه كوشن ايه؟ ديزيز. طب لو حصل من السوبر رينال بنسميه كوشن ايه؟ سندروم. طب لو حصل من اللنج او الكيدني حاجه كده بارانيو بلاستيك اوت سيلكل بارانيو مالجنت سندروم اكتوبيك سكريشن عندي للاي سي تي اتش. طب لو حصل عندي الدرس اللي اشرحه بعد الصلاه اسمه ايه؟ كونجنتال ادرينال هايبربليس. اشهر عندي سبب حضرتك للامبيجوس جينيتاليا للبنات المولوده. كان بيتشخص ده بحاجه كده اسمها وادي عموره. الله يحفظ لك يا رب. 17 الفا هيدروكسي بروجسترون برافالي. يجي لك الكيس من دي واياك تتسرع في الاجابه، اياك تقول له كذا تبقى كذا، لا انت بتمشي له باي كاسكيد. يعني ايه كاسكيد؟ ستيب وايز ابروتش، حاجه ثم حاجه ثم حاجه عشان توصل عندي للحل النهائي ده. ما تروحش تقول له الترا ساوند كده وبتاع، لا انت ماشي بالترتيب. يقول لك لقينا بنت عندها بريكوشس بيوبرتي، اول حاجه اقول لها هاخد اكس راي على ايه؟ على عظم ايديها. اشمعنى؟ المنطقه دي اللي بنقارن ايه بايه؟ كرونولوجيكال ايج بالبون ايج. البون ايج البنت عندها 8 سنين، المفروض سن العظم هنا يبقى كام؟ 8. حد عارف لو لقيت سن العظم 6 معناها ايه؟ لو لقيت سن العظم 10 معناها ايه؟ لو لقيت سن العظم 6 معناه ان ده متسرع ولا متاخر؟ اختار لي حاجه وحيده من هنا من دول متاخر في الديفلوبمنت، هايبوثايرويدست. لو لقيته عندي متاخر هايبوثايرويدست. طب لو لقيته متسرع اختار لي حاجه من هنا متسرع نمو العظم، عارف مين ومين؟ استروجين او ايه؟ او انت هرمونات. طب افرض بقى السؤال ده ليك انت يا عبد المجيد، افرض لقيت عظم الايج سن العظم زي سن الكرونولوجيكال، يبقى لا متاخر ولا مستعجل، عارف دي بيسميها ايه؟ ايزوليتد او انكمبليت، ماليش دعوه بحاجه. سن العظم هو هو، يبقى مفيش اي تاثير عليه خارجي من اي حاجه. ماشي. طيب لقينا ان سن العظم عندي متاخر هايبوثايرويدزم، ساعتها اسحب لها تي 3 وتي 4 وتي اس اتش عشان تتاكد. لقينا سن العظم عندي مستعجل، رغم ان البيت عندها 8 سنين انا حاسس ان سن العظم مديله 10 سنين، يبقى مين اللي عالي عندك؟ هرمونات. طب ساعتها تسحب ايه من الدم؟ هرمونات. تسحب ايه او ايه؟ استروجين او اندروجين. لو سحبت اندروجين ولقيته عالي يبقى البنت دي ماشيه في سكه الايزو ولا الهيتيرو؟ وانا مش هقول لك انت هتعمل ايه، لكن انت عارف انت هتعمل ايه. خاصه اللي يكون عندها اوفيريان تيومر او ادرينال تيومر بيطلع اندروجين، تعمل ايه؟ تلفي ابدومنا الترا ساوند او سيتي سكان. طب لو شاكك عندي حضرتك في الجينيتال ادرينال هايبربليزيا 17 دروس بريستون. طب لو شاكك في كوشنج بتقيس ايه؟ سيروم كورتيزول عندي في الدم. طيب لو لقيت بقى ان الاستروجين هو اللي عالي، انا عندي هنا مشكلتين، عندي لازم افرق بين الترو وبين الفولس، بين السنترال وبين البريفر. عارفين ليه لازم افرق؟ لان في واحده فيهم متنشط الاوفري صح. مين اللي متنشط الاوفري صح؟ ترو. يعني ايه متنشط صح؟ ده مش بس بيطلع هرمونات، ده كمان بيعمل ايه؟ اوفيليشن. ده دي الكارثه. البنات اللي عندها 7 سنين بيجي لها بريكوشس بيبرت وهي ماشيه في الشارع لا قدر الله بت ايه؟ ريت تختصر. مين اللي تحمل؟ الترو ولا الفولس؟ السنترال ولا البريفرال؟ السنترال طبعا والترو، لانها بتعمل ايه؟ اوفيوليشن. انما الفولس او البريفرال دي ده مجرد زياده هرمونات وخلاص. فهي دي الكارثه اللي عندي يا السنترال. هفرق بينهم ازاي؟ قول بقى الحاجه الوحيده اللي فرق بينهم عشان نتكل على الله ونروح نصلي. اقيس ايه في الدم؟ اف اس اتش و ال اتش. كده يا شباب؟ يلا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.